لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود، لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود ويشق الغمر فإذا طريق لا تعوقه جبال أو سود. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين إلها غيرك، من سواك يا ترى في الآتون أو ينجي النفس من جب الأسود، من سواك بحقق كل وعودي ليكي. أنا بيت دم صديقي دم سفكته ليكي والدم مغطيكي غالية يا أرض عليا أنا بيه الدم.